حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل والبدر نوع من سماه والشمس بعض من ضياه والبدر نوع من سماه والكل في معناه تاه لم يدركوا ذاك المقام حب النبي ملجأ الخائف في المسكين مددكم يا أهل التمكين مستجد فيكم حاشا يضام حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي أرق لديكم يا أهل البيت حسبنا عليكم يا رجال الله أرق لديكم لاحظنا برمش عينيكم نحن لخدامكم خدام حب Yeah.